الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك. وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم التابعين. وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وأخرجه مسلم في صحيحه. وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله اختلاف العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث، وهذا كان يعني قد استقر الأمر على جواز الكتابة وأجمع المسلمون عليه، فكان هذا الاختلاف قديما حتى لا يخلط القرآن بالكتاب أو بالسنة. وكذلك من الأسباب التي من أجلها كان ينهى بعضهم حتى يعتمد الناس على الحفظ، فكان يريدون من الناس أن يحفظوا. فهذا الخلاف الذي ذكر قد استقر على جواز الكتابة، وجاء في ذلك حديث كما في حديث أبي شاه وغيرها، وثبت عن جميع الصحابة أنهم كانوا يكتبون بعلم النبي عليه الصلاة والسلام وإذنه. نعم. قال: ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. نعم، لكن قد يقال بأن هذا خاص لأبي شاه والخلاف في الكتابة العامة، لكنه يدل في الأصل على جواز أن يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا فرق بين أن يكتب لأبي شاه خشية من نسيانه وأن يكتب للأمة إذا خشي أن تنسى الحديث. نعم. قال: ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن عليهم بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك. وهذا الأظهر أن ما جاء من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابه هو خشية من أن يختلط القرآن بالسنة، فلما ميز الناس بين الكتاب والسنة أذن في كتابته. قال: وأخبرنا أبو الفتح عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابور جبر هضبة، قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي، قال: أخبرنا الحافظ وأبو بكر البيهقي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران. قوله بنيسابور جبر هضبة، هذا يظهر أنه لما كتب هذا الكتاب كان بنيسابور من المصائب التي حلت بهم، وكانوا قبل ذلك في تحت حكم الدولة الخوارزمية، ثم بعد ذلك دخل المغول، بعد جاء المغول بعد ذلك بعد أن غدر الخوارزميون كما هو معروف، وهم الذين جروا المغول لترك قتال الصين والتوجه إلى بلاد المسلمين. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسين بن مشران، قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا الوليد هو بن مسلم، قال: كان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم الكريم يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيهم غير أهله، ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في العصر الآخرة، والله أعلم. نعم، خلاص الخلاف الخفيف، استقر القول بإجماع الأمة على جواز الكتاب، وعليه سرى الأئمة والأمة، ولولا ذلك ضاع الدين. نعم. قال: ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة في إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم. نعم. إذا طالما أنه استقر القول بجواز الكتابة، إذا نحتاج الآن إلى معرفة كيف يضبط الكتاب وكيف يكتب وكيف ينسخ وكيف يقابل. نعم. قال: على الوجه الذي رووه شكلا ونمطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك هو خيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من السعي. أول ناس أول الناس، من هو؟ آدم. ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال: وإعجام المكتوب يمنع من استعجاله، وشكله يمنع من إعجام المكتوب يمنع من استعجاله، إعجامه أي تشكيله وتنقيطه يمنع من أن يكون مستعجلا مغلقا لا يفهم كالكلام العجمي. نعم. وشكله يمنع من إشكاله، تشكيله الضمة والفتحة يمنع من إشكاله أن يكون كان فيه إشكال غير مفهوم. نعم. قال: ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن يعني قال الله، ما يحتاج يضم لفظ الجلالة، قال فعل فاعل، يعني واضح لا يلتبس، وإنما قد يشك أحيانا يحتاج يشكل الشيء الذي من المدينة، ما يحتاج يكسر المدينة، جار ومجرور، فهذا مراده أنه يعتني بتشكيل ما يحتاج للضبط. قال: وقد أحسن من قال: إنما يشكل ما يشكل، يعني الذي يشكل ويكتع عليه حركاته هو الذي يشكل، أما ما لا يشكل فلا يحتاج إلى إشكاله. وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي في أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا الملتبس، وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحث في العلم لا يميز بين ما يشكل وما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطئه، والله أعلم. وهذا أحيانا قد يكون فيه كلفة، اليوم بعض الكتب يشكلون كل شيء، ولما اقتحموا ذلك أخطأ، ولو أشكلوا ما أشكل لكان أمرا أيسر. نعم، اليوم الناس يعني لا يكاد يعرفون النحو أساسا، فلو أشكل الأشياء البسيطة قال هي لكن من المدينة يشكلها ما شابه ذلك، الأشياء الظاهرة التي يعرفها عوام الناس فهذا لا يحتاج إلى، يعني قد يكون فيه شيء من الجهد. طبعا هذا في ذاك الوقت لما كان الناس ينسخون ويكتبون بأيديهم، أما اليوم في ظل الكمبيوتر فالأمر فيه أيسر. قال: وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك، أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من اسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وبعد. هذه قضية مهمة، لا بد من ضبط الأسماء، الأسماء ليست إعراب يستدل بها بما قبل ومن بعدها، بخلاف الكلمات التي يستدل بما قبلها الفاعل والمفعول والمفعول به والاسم والمبتدأ والخبر والجملة والحال، هذا الاسم لا، الاسم ينقل نقلا هكذا، فلا بد من ضبط الأسماء، ضبط الكنى، لأن هذه قضية مهمة، هذه لا تعرف بما قبل، عبيدة وعبو عبيدة وعلي وعلي وحبان وحبان وأجمد وأحمد، هذه لا يمكن أن تستدل بما قبلها، بل هكذا تنقل، وذلك من المهم جدا ضبط أسماء الرواة، لا سيما إذا كان النطق خلاف المعروف، موسى بن علي قد يقرأ لسان ابن علي لو لم يشكل ذلك، فإن لم يشكله أشكل، محمد بن سلمة من بني سلمة لو قرأه الناس قرأ محمد بن سلمة، عبيدة السلماني لو ترك هكذا لقانا إيش عبيدة وهلم جرى، وذلك لا بد من ضبط الأسماء حتى تعرف، محمد بن سلام قد يقرأه الناس محمد بن سلام. نعم. قال الثاني: ومن هنا كان العلماء وكان الطلبة يحرصون أن يسمعوا الكتاب كتب السنن من أفواه العلماء حتى يضبطوا أسماء الرواه ويتقنوها، والخلل إذا أخذ الإنسان علمه من الكتاب يشكل عليه كثير أسماء فيخلط. نعم. قال الثاني: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، يعني يشكلها ثم يذكر تحت في الحاشية يضبطها مرة أخرى، وقد يقول وقد يعلل لماذا رفعت لماذا نصبت لماذا كذا حال من كذا. قال: فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، ومن ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقد غيره وشكله وشكله وشكله نعم داخله نقد غيره وشكله مما فوقه وتحته لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر. يعني لو كان الأسطر الصغيرة فربما تنقطا فتلتبس هذه النقط الكلام بالكلمة التي فوقها أو الضمة بالكسرة فتفتح الحرف هنا ويظن ويكون الكلام قريب يظنه كسرة لما فوقه ولذلك قالوا ما يشكل وقد يلتبس فيه الناس يضبطه في السطر ويضبطه تحت في الحاشية. قالوا بهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط والله أعلم. الثالث يكره الخط الدقيق من غير عذر ومن غير عذر يقتضيه. روينا عن حنبل بن إسحاق أنه قال رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك. وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله تعالى. نعم لا شك أن دقة الخط أحيانا قد تأتي الكتاب بعد مدة وإذا هو قد إذا كان خط دقيقا ضعيفا بعد ذلك قد لا يقرأ ومثل اليوم ما يكتب الرصاص هذا يسفل المحو ويكتب بعض الأوراق التي تكون مكشوفة ربما يتغير ذلك لابد الإنسان يكتب الأشياء المفيدة أو النقط بشكل واضح حتى إذا احتاج إليه ولو بعد مدة عرفه أو وجده كما هو. نعم. والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا. يعني هذا في تبرير قول هذا خط من لا يقن بالخلف من الله تبارك وتعالى لما رأى خطا دقيقا يعني هذا كأنه يقول هذا ما يظن الله عز وجل سيخلف عليه لماذا تأخر أقصد لما رأى الخط ثقيلا لكن أحيانا الإنسان يكون وقت ورق كما قال الشيخ قليل أو يحتاج إلى أن يخف عليه المحمل لأن هذا كل التشكيل وغيره قد يزيد من حمل الكتاب. نعم. قال الرابع يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق دون المشق والتعليق المشق والتحقيق سرعة الكتابة. نعم. يعني يكتب الخط بشكل واضح وكم من الناس يكتب تعليقات وإذا قرأها هو بنفسه بعد مدة ما هو يحتاج إلى من يفك الرموز هذا الكتاب فإنسان إذا أراد أن يكتب الشيء بخط واضح حق في الكتابة حتى يستطيع أن يقرأه هو ويقرأه غيره أيضا. نعم. قال بلغنا عن ابن قتيبة أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة الهذرمة القراءة السريعة يعني. وأجود الخط أبينه والله أعلم. تعليق الشيخ إيش موضوع دون المشق والتعليق إيش ما فهم يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق التعليق الله يبدو يعني يكون خط غير واضح يعني يحقق أحيانا قد يكون بعض الكلام يكتبه في حاشية الكتاب ويكون مكان ضيق فلا يقبض الكلام فلكن يكتبه في مكان يكون أوسع خاصة إذا كان فيه كلام طويل ليس قضية شكل. قال الخامس كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير معجمة بعلامة الإهناء لتدل على عدم إعجامها. نعم يعني الحاء لا بد أن تضبط طب الحاء ما فيها نقطة خلاف الجيم قالوا أضبط المهملة أيضا كالحاء والعين وما شابه ذلك لأنه قد عندك حاء ويكون تحتها حرف فيه فاء فتضع نقطة فيظن أنها إيش أنها تبع لما فوقه فتكون جيما قال فحتى لا يلتبس ربما قال أيضا إيش قد يقع شيء من التنقيط وأحيانا قال الكتاب فقالوا حتى المهملة لابد أن يبين علامة بأنها مهملة بأنها حاء بأنها عين بأنها راء بأنها سين ليست شينا ليست زايا. نعم. قال الخامس نعم وسبيل الناس في ضبطها مختلف فمنهم من يقلب النقطة فيجعل النقطة الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات وذكر بعض يعني عكس ينقط الراء تحت النقطة فهذا في تأكيد بأن هذه ليس راء وليست زاي كذلك في العين وفي الضاء نعم ينقطها تحت فتكون في الطاء فتكون طاء نعم قال وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا يعني هكذا على خط واحد بخلاف الشين تكون على شكل أثاثي نعم قال والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، ومنهم من يجعل تحت الحاء المهمات حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك. نعم، ممن يجعل كقلامة الظفر هكذا قوس لكنه مضجع، ومنهم من يجعل تحت الحاء حاء صغيرة، تحت الراء راء صغيرة، لبيان بأنها مهملة. وهذه قد يحتاج الإنسان إذا قرأ في المخطوطات، إن لم يعرف مثل هذه قد يشكل عليه كثير مما يراه. نعم. قال فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة، وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة. يقول هذا شائع في الكتب المتقدمة. والله أعلم. السادس، لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، يعني يشكل أشياء أو يضبط ويكون له علامة على حال الحروف المهملة أو ما شابه ذلك غير معروف عند العلماء، ولم يدرج عليه ولم يبينها، لا بد أن يبين ذلك في أول كتاب، لأن هذا اصطلاح خاص له. قال كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه. والله أعلم. ومنهم من يصطلح على تسميز الكتب برموز، يصطلح على مثل ابن ماجه في حرف القاف أو الهاء أو ما شابه ذلك أو الجيم، وقد يصطلح على خلاف ما اصطلح عليه كثير ممن ألف كالبخاري بالخاء وميم مسلم، قد يصطلح اصطلاحات ثم لا يبينها. كل من اصطلح اصطلاحا غير شائع لا بد أن يبينه. السابع، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز. دارة يعني دورة، دائرة. قال وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنه. واستحب ما كانوا يرقمون الحديث، وإنما حديث ثم يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، فقال يستحب بين كل حديث بعد نهاية المتن يجعل دائرة ثم يبدأ الحديث حدثنا فلان ثم كل ما ينتهي. نعم. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلة. غفلة يعني دائرة فارغة، حتى إذا راجعها بعد ذلك وقاض الكتاب وضع نقطة فعلم أن هذا قد قوبل. قال فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا. قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سمعه إلا بما كان كذلك أو في معناه والله أعلم. الثامن، يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول سطر، يعني يكتب عبد ثم الرحمن في أول سطر فيقرأ عبد ثم يقرأ في أول سطر الله الرحمن الباسط، ما هذا مكروه. إما أن ينزل عبد إلى أول سطر فيقول سطر عبد الله عبد الرحمن، أو يصعد أحد أفضل الجلالة إلى فوق، نعم، ولا يصل بينهما. قال وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتمل على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر، وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر سطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما شابه ذلك والله أعلم. لكن لو قال رسول الله ثم قال في السطر أول صلى الله عليه وسلم لا بأس. التاسع، ينبغي أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتابته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. ودقنا بكثير من أهل العلم منامات وروى عن كثير من الصالحين أن بعضا كان من أسباب مغفرة الله لهم أنهم كانوا يكتبون صلى الله عليه وسلم في كل حديث يكتبونه، ولم يكتبوا بالرمز ولا بترك ذلك ولا بالتلفظ به، إن بعض الناس كان يكتب ثم لا يكتب صلى الله عليه وسلم حتى يوفى نفس الوقت ولكن يتلفظ بها وبعض من كان يشير إليه بالرمز كصاد أو ما شابه ذلك. فجاء عن بعض كثير من السلف أن الله قد غفر لهم بهذا، وهذا مشهور عند كثير من المحدثين أنهم يحرصون على كتابة ذلك. هذا مكروه، لا نقول يأثم لكنه مكروه، مكروه. وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة، وقد ذكر كثيرون من هذه المنامات عن كثير من الصالحين في فضل كتابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يكتبونه وينسخونه. ومثل اليوم كذلك أنت تبغى تكتب حتى في التعليق، بعض الناس اليوم يريد أن يختصر يقول وبذلك كذا وقال الرسول ويختصر، لا، في كل ما تكتبه، كل ما ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت كتبت كتابا ترسله لغيرك أو ملاحظات لنفسك، لا تترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كتابة. كل شيء لا تترك، كلما ذكر الرسول عليه السلام اكتب صلى الله عليه وسلم لك أو لغيرك. قال وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، ولذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. نعم، كل ما يكتبه دعاء لا كلام يريه، يعني لو فرضا نسخ كتابا ليس فيه ذلك، أو سمع محدثا يحدث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم، أنت اكتبها، فلما نسخت شيئا اكتبها أنت، لأن عندما تكتبها فهو دعاء تثبته حتى لو لم يكن في الأصل الذي تنسخه. ومثل لو قرأ الإنسان كتابا ليس فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومر رسول الله فليصلي عليه تلفظ ولم يكن بالكتاب، ومثله أيضا كرضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ولا يقتصر فيه على ما في الأصل، وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ضاها ذلك، وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. يعني كان موجودا في الأصل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو تبارك الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك، فضبطه من باب أولى، وإن لم يكن فيضبطه الإنسان ويكتبه وينقله، وإن لم يكن موجودا في الأصل. قال وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. أي أنه أخذ حديثها هكذا ليس فيه الصلاة فنقلها كما جاء. قال خطيبه أبو بكر بلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك، وروي عن علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري أنهما قالا ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه والله أعلم. والمشهور عن المتقدمين أنهم كانوا يضيفون الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل أنه ترك الآن في عهد بني أمية لما كان بينه وبين آل علي رضي الله عنه من العداء والمنازعة، وذلك كان كثير من آل علي رضي الله عنه أرادوا خروج الثورة على بني أمية في قصص مشهورة، فكان بعضهم ينهى الناس أن يصلوا على آل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك استحب كثير من العلم أنه إذا صلي عليه أن أكمل الصلاة أن يصلى عليه وعلى آله، فيقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كما يقول الرافضة من غير سلام، الرافضة لا يسلمون وإنما يصلون اللهم صل على محمد وآله وليس به تسليم، وهذا خلاف ما جاء في السنة، فالأفضل والأكثر أن يصلى عليه وعلى آله، هذا أكمل لا سيما في النطق، ولو صلى الإنسان من غير ذكر الله لا بأس، وجرى عليه كثير من أهل العلم، لكن الأولى كما قيل والأكمل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. جاء عن بعض العلماء أنهم كانوا يقولون لبعض أهل البيت عليه السلام كما جرى من الصنعاني ومن غيره بعض، لكن المشهور عند أكثر العلماء المتقدمين أنهم يترضون عن جميع الصحابة ولا يخصون آل بيته بالسلام. وأصل هذا أنه مأخوذ من الشيعة المتشيعين لعلي رضي الله عنه، فكانوا يخصون آل البيت بعلي عليه السلام، حسن عليه السلام، والمشهور عن أكثر العلماء المتقدمين أنهم لا يفرقون بينهم. قال ثم ليتجنب في إثباتها نقصين. والشيخ البيهقي رحمه الله ما كان يقول رضي الله عنه، لكن ربما في بعض المواضع فقط، وإلا عامة ما يذكر إذا ذكر عليا فإنه يصلي عليه، فإنه يترضى عنه كما يترضى عنه. إيه أقصد قد يكون في موضع موضعين على هذا، لكن ليس عادة له. صحيح البخاري. هذا من صنع الرواة. هذا من صنع الرواة. ما فيه من ذلك فإن البخاري ينقله بما روي وما سمعه. قال ثم ليتجنب في إثباتها نقصين. أحدهما أن يكتب منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. يعني لا يرمز إلى الصلاة النبي وسلم بحرف أو حرفين أو صلعا، كما لو إذا كتب تامة لا يقول عليه السلام، يفعل بعض الناس اختصارا أو يقول صلى الله عليه من غير وسلم، إذا كتب تام. وللأسف أن بعض الدعاء المشهورين إذا ذكر النبي عليه السلام وذهب عليه السلام ولم يفرق بينه وبين ما يقال في حق الأنبياء، هذا لا شك أن الداعية الواعظ الذي أشرته تنقل ويسمعه ملايين المسلمين ينبغي رب الناس، وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صلى الله عليه وعلى وسلم، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أما عليه السلام كما إذا ذكر غيره من الأنبياء هذا لا شك أنه نقص كبير، كل هذا لأجل كثرة الكلام والهدرة. قال وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين، قال سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما، قال سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي اللفظ، قال سمعت المقرئ الضريف بن محمد يقول سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ، قال سمعت أبي يقول سمعت حمزة الكناني يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي، قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. قال رحمه الله قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام. عليه السلام هذه أصبحت تغال في حق الأنبياء، وذهب داود عليه السلام وجاء أيوب عليه السلام وذكر عن موسى عليه السلام، فأصبحت لغير النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكر إلا الصلاة تامة. شيخ عندنا زيادة كان موجود عندكم شيخ بعد قول صلى الله عليه إلا كتبت وسلم، وقع في الأصل في شيخ المقري ظريف عبد الله، بينما هو عبيد الله التصغير ومحمد ابن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن مدة، فقال الحافظ إذا مجروح. هذا كلام موجود. وين ما فهمت وين موجودة هذه نسخة عتر؟ أي شو يقول؟ بعد إلا كتبت وسلم شيخ. إلا كتبت إيه؟ إيش كان؟ وقع في الأصل في شيخ المقري غريب. هذا كلام النور بن عتر ولا في الأصل ولا في كلام ابن الصلاح؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح إيش يقول؟ وقع في الأصل في شيخ المقري غريب عبد الله، وإنما هو عبيد الله بالتصغير ومحمد بن إسحاق أبوه وأبو عبد الله بن مندة، فقوله الحافظ بين قوسين الحافظ إذا مجرور. ثم قلت هو شرح محقق المحقق وشرح ذكر تحت ذويل مثل الصلاة في التغيير والإضاح بما نص وقع في الأصل الشيخ المقري الظريف عبد الله، وإنما هو عبيد الله، إنه قال سمعت عبد الله بن محمد ومحمد بن إسحاق أبوه وأبو عبد الله بن مندة، فقوله الحافظ إذا مجرور. وفي ترجمة عبد الله بن مندة أنه سمع، يعني هذا يتكلم عن ضبط اسم عبد الله وأنه هو عبيد الله، وذكره هنا في الحاشية. قال العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه. قال وإن كان إجازة روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام كتبت؟ قال نعم. قال عرضت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب. نعم هذه قضية مهمة، أنه لا بد إذا كتب الطالب حديث شيخه لا بد أن يعارضه بأصل شيخه أو أن يعارضه بالأصل المقابل على أصل شيخه حتى يضبطه. ليس القضية أن تكتب، بل إذا كتبت لا بد أن تضبط هذا الكتاب. إذا كنت ستحدث من كتابك وستعتمد على الكتاب لا بد من ضبطه. أما إذا كان الإنسان يعتمد من حفظه ولا يكتب أساسا فهذا لا يرد عليه، وكان كثير من المحدثين لا يكتبون خلاص متقدمين منهم. وأما من كان يكتب فإنه لا بد من ضبط كتابه، ولا يكتفي بالسماع من الشيخ أو من النقل من كتاب الشيخ دون أن يعرض أو يعارض ذلك ويقابله بأصل الشيخ. فأحيانا قد يأتي الطالب إلى المجلس الشيخ ومعه كتاب، يأتي الشيخ يحدث من كتاب الأصل وكل الطلبة استنسخوا هذا الكتاب، أي كتبوا نسخا منه ثم يأتون. وقد يأتي الطالب والشيخ يحدث وأحد الطلبة يكتب ثم ينسخون من هذا الكاتب، فلا بد من مقابلة بالأصل الذي هو المعتمد، إما أصل الشيخ أو أصل مقابل على أصل الشيخ. فكل حديث يكتبه الإنسان فإنه لا بد فيه من المقابلة، حتى لو جاء بكتاب نسخ من كتاب شيخه وأعطاه لشيخه فقرأه وقال نعم أجلسك به لا بد أن يعرضه على الأصل، لا بد من المعارضة. وكثيرا ما يقع الوهم في عدم المقابلة والمعارضة. نعم. ولكن يقول عروة كتبت الحديث عني قال عارضت؟ قال لا، قال لم تكتب. إذا طالما أنك ستكتب لا بد من ضبط الكتاب، وكل ما كتبت يقع فيه الوهم، قد يقع الوهم في إسقاط الرواة، وقد العين تحذف على حديث آخر فينقلب شيء في شيء، فلا بد من ضبط الكتاب ومقابلته. وهذه قضية مهمة، وقد اعتنى كثير من العلماء في ضبط في الطرق التي يسلكها العلماء في ضبط الكتب، والشيخ أظن سيذكر جزءا منه. نعم. قال وروي عن الشافعي الإمام وابن أبي كثير أنهما قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. وعن الأخفش أنه قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. يعني ينسخ من نسخة غير معارضة والأخرى غير معارضة خلاص ينتهي النسخة الأخيرة وإذا هي أعجمية. قال ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحذيره إياه من كتابه. يعني يأتي الطالب وقد نسخ كتاب شيخه، أنا عنده نسخة لكن غير مقابلة، فيأتي الشيخ يحدث من كتابه وهو معه الكتاب يضبطه، فيكون باب معارضة، فالشيخ يقرأ من كتابه الذي قد ضبطه وهو يعارض ما نسخه ابتداء. هذا أقوى وأفضل أنواع المقابلة، الشيخ يقرأ من كتابه وأنت إيش عندك نسخة قد سبقت مجلس التحديث فتضبط كتابك على ما تسمعه من كلام الشيخ. نعم. قال لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. من الجانبين، الشيخ حتى لو وهم في كتابه وسبقت عينه إلى حديث آخر، هو أنت عندك إيش نسخة تقول لا فيه كذا فيه كذا، فالشيخ يقرأ وأنت تقرأ. نعم. قال وما لم يجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها، وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله أصدق المعارضة مع نفسك. يعني أنك أنت تأتي بكتاب الشيخ وتقابله، لا شك أن أصدق المعارضة مع غيرك، وفرق بين أن تأتي أنت بكتاب أصل وكتاب وتقرأ هنا وتقرأ هنا، وفرق أن يكون كتاب النسخة بيدك ونسخة أخرى بيدي أنت تقرأ وأنا أنظر، أو أنا أقرأ وأنت تنظر، هنا أدق. وهذا الذي فعله اليونيني رحمه الله في ضبط نسخ البخاري، مشهورة النسخة اليونينية التي ضبط فيها جميع ألفاظ البخاري، أتى بنسخ استنسخها من كتب من مرويات البخاري ووزعها، فكانت تقرأ ويحضر كل هؤلاء، عندي فلان، عندي عنك فلان، عندي زيادة كذا، عندي لفظ كذا، لفظي أنا كذا، فكان يضبط، فأصبح الجميع كل واحد له نسخة ويقرأ أحدهم وكل يخبر بما اختلفت نسخته عما في أيديه، فهذا نوع من المقابلة. فلا شك أن ما ذكره الشيخ أولى مما ذكره الحافظ الهروي، أنه معارضتك بنفسك أولى من أن تعارض بكتاب شيخك أو بكتاب مقابل على كتاب شيخك مع أحد يعني زملائك مثلا. قال ويستحب أنه ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. يعني لو أتيت أنت من نسخة والطلب الذي يحضر مجلس الشماع ليس عنده نسخة والشيخ عنده نسخة، أنت الآن بالنسبة لك ماذا؟ نسختك ستكون مقابلة بنسخة من؟ الشيخ. يقول استحب لمن حضر أن ينظر في نسختك حتى يكون قد قابل أيضا مع كتاب الشيخ، لكن لا يلزم، قد يأتي هؤلاء الطلبة بعد ذلك يأتون بهذه النسخة، نسخة التي قد قوبلت، ثم يستنسخونها ثم يقابلونها أيضا. قال وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه؟ قال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا. طبعا هذا يعني لا شك أنه تشدد، يعني معين يقول إذا كان أحد الطلب عنده نسخة والشيخ يقرأ من كتابه وأنت لم تنظر في نسخة الطالب الذي معه النسخة فلا يصح سماعك، لا شك أن هذا العلماء كلهم على خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله: قلت وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى، والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يد غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبط. نعم، قد تكون نسخة ما تقابلها أنت، لكن قد تعطيها لرجل موثوق فيقابلها. لا يشترط أن يقابل الإنسان نسخته بنفسه، بل يجوز أن يكون عذر من يثق به فيقابل نسخته، فتعطي نسختك لشخص يقابله على نسخة الشيخ أو نسخة الراوي التي ضبطها على الشيخ. قال رحمه الله: قلت وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه. يعني لا يشترط أن يقابل بأصل الشيخ، بل قد يجوز مقابلة بأصل بكتاب الفرع قوبل على نسخة الشيخ. قال بأصل شيخه أصل السماء، وكذلك إذا قابل بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة، ولا يجزئ ذلك عند من قال لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقته ويقين من مطابقتها له، وهذا مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا. يعني يكفي أن يقابل نسخته على نسخة مضبوطة، إما نسخة الشيخ وهي أرفع ما يقابل عليه، أو نسخة مقابلة على نسخة الشيخ، أو نسخة مقابلة على نسخة قد قوبلت على كتاب الشيخ، المهم أنه يقابل نسخته على نسخة مضبوطة قوبلت على أو عرضت بكتاب الشيخ الذي هو أصل السماع. نعم. قال أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا، وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. يعني تكون نسخته منقولة عن الأصل مو منقولة عن نسخة عن الأصل، يعني هو رجل استنسخ النسخة من الأصل لكنه لم يقابلها بعد، فلا يجوز له الرواية، على ما ذكر الخطيب أنه يجوز له الرواية لكن يبين، يعني إذا روى من هذه النسخة يقول أن هذه النسخة لم تقابل على الأصل فيروي، لكن بشرط بيان أنها نسخة غير مقابلة. وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبو بكر إسماعيل هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال وهذا مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا حديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم يعارض بالأصل. قال رحمه الله: قلت ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط والله أعلم. يعني يكون النسخة التي قابل أو نسخها يكون رجل معروف بأنه إذا نسخ فإنه يضبط النقل، أما من كان معروفا بأنه إذا نسخ تفوته وتذهب عينه هناك وتزيف عينه هناك فيدخل الرجال، وكان معروفا بالخطأ، فهذا لا تصح النسخة التي نقلت من هذا الذي هو كثير السقط. نعم. قال ثم إنه ينبغي أن يراعى في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكون منه كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليهم أي نسخة اتفقت والله أعلم. يعني إذا كان لابد ننظر، يعني إذا كان نسخة الشيخ الأصل لم تقابل أساسا بنسخة من سمع من شيوخه فلا يصح هنا أنه فتكون أنت قد أخذت من نسخة غير مقابلة في الأساس. فإذا كان الشيء قد قابل إذا كان نسخته قد قابلها بالأصل جاز لك أن تنقل عنه، أما إذا كان لم يعارضها ولم يقابلها فيكون كما قال نسخة غير معارضة عن نسخة غير معارضة وهل مجرد. قال الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء أن يخط من موضوع سقوطه أن يخط من موضوع سقوطه من السطر خطا موضوع أي موضع سقوطه موضع السقط. طبعا الآن إذا قابل الآن كتب نسخة، لما ذهب يقابلها تبين بين نسخته فيها ماذا؟ فيها سقط. ماذا نقول؟ نرمي النسخة؟ لا، أنت تلحق السقط في الكتاب، فبعد المقابلة تبين بأن هنا راوي ساقط، كل كلمة ساقطة وما شابه ذلك، راوي قد يكون راويان ساقطان، فماذا تفعل؟ كيف تلحق السقط في هذه النسخة التي الآن تريد أن تقابلها؟ هنا يتكلم الشيخ عن الطرق التي تلحق فيها السقط. قال أن يخط من موضوع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له فليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. نعم، يعني معنى لو إنسان نفرض مثلا هذا الكتاب وهنا سقط وهذا السطر، فيقول يخرج بين مثلا بين محمد بن أحمد في راوي مثل محمد بن خالد هو سقط، فيجعل مكان السقط خط بين الكلمتين ثم يلف ذات اليمين ثم يكتب هنا في اليمين ولا يكتب جهة اليسار، لأنه قد يكتب جهة اليسار ثم يجد سقط آخر بعده، فطالما أنه قرأ قرأ قرأ قرأ ثم وصل هنا وهنا يجعله، وإذا أراد أن يكتب على الجهة اليسرى الحاشية اليسرى خلينا نقول إلى آخر كلمة فإنه يجعل الخط منعطفا ثم يكتب اللحق بجانبه على هذا الشكل، وإن كان في منتصف السطر وكان هناك بعيدا يجعله إلى أعلى ويكتب فوق. نعم. ولا صاعدا الى اعلى الورق لا نازلا به. اي يعني ما يلحق الحاشيه في الاسفل. يعني في السطر الثالث الرابع لو لحق الحاشيه في الاسفل، طيب فرضنا انه الاسطر التي بعده فيها سقط كثير. ما سيترتب عليه؟ سيضطر لكن يكتب السقط المتاخر في اعلى فيكون فيه التباس. واذا قال يبدا باليمين لا يبدا باليسار، لانه يعني قد تكون هناك سقط في نفس السطر ويحتاج ان يكتب الجهه اليسرى. ويبدأ في الأعلى ولكن في الأسفل قد يحتاج إلى يأتي سقط أيضا في نفس الورقة يحتاج أن يكتبه في الأسفل. كيف؟ يقول صاعدا إلى أعلى الورقة، معنى هذا أنه يكتب الكلمة إذا كان مثلا السقط سطر فأول كلمة من السقط والكلمة التي تليها فوقها ثم التي تليها فوق ثم التي ما فهم شنو؟ نتكلم عن شنو؟ وإن كانت تلي وسط الورقة وسط الورقة انتسع له، قال فليكتبه صاعدا إلى أعلى الورق لا نازلا به إلى أسفل. إيه؟ يكتبه صاعدا إلى أعلى الورق لا يكتبه إلى أسفل، يعني إذا كتب يكتب الخط إلى فوق، الحين تكتب أنت على الخط على جانبي، لو كتبت إلى أسفل، طيب لو احتجت أن تعلق في تحت، فطالما أنك أنت مضيت في نفس الورقة وصلت نصف الورقة، يعني وصلت نصف الصفحة كاملة مثل هذا الآن، وصلت نصف الصفحة الآن، وهنا كل ليس فيه سقط. إذا أردت أن تلحق وين تلحق؟ إذا في كتابة طويلة تكتبها فوق أو تكتبها على جنب يصعد إلى فوق، لأنك حتى لا تدري لعله قد يكون سقط أيضا في منتصف ورقة، فلو كتبت سقط هنا تحت ثم جاء سقط آخر سقط آخر وين تلحقه فوق؟ فيكون مقدم ملحق تحت ولا مؤخر ملحق فوق يكون فيه شيء من الالتباس، فلو كتبوا على جنب يكتبه إلى أعلى ولا يكتبه إلى أسفل. قال قلت وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة، يعني من فوق إلى تحت. قال إذا كان التخريج في جهة اليمين وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح، يعني هذا انتهى يعني ألحقه. ومنهم من يكتب مع صح رجع، ومنهم من يكتب في آخر لحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج يؤذن باتصال الكلام. يعني فيأتي الآن نقل الصغط آخر كلمة اكتبها هي الكلمة التي موجودة في السطر حتى يبين بأنه انتهى هنا واللحق. وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار الغاضي بمحمد بن خلاد صاحب الكتاب الفاصل بين الراوي والواعي، ومن أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضهم. يعني لا تكتب في آخر اللحق الكلمة التي هي موجودة أساسا فتلحق حتى لا يصير شيء من تكرار، لكن تجعل صح وما شابه ذلك من كلمة حتى يعلم بأنه قد انتهى اللحق. قال: واختار القاضي بن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عقفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية، يعني يجعل خط من مكان الصغط يمشي بالخط إلى مكان اللحق، ولا شك أن هذا إذا كثر بالكتاب يصير الكتاب كله خطوط ومربعات. قال: وهذا أيضا غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم. وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر، فلا يجد من يقابله من الحاشية فارغا له، ولو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فيما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرجه الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة التخريج جهة الشمال وعطفة التخريج جهة اليمين أو تقابلت، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما. يعني هو يقول لماذا نلحق أول صغط في جهة اليمين ونجعل اليسار، قد يكون هناك صغط في آخر السطر، فلو ألحقنا هذا في جهة اليسار ثم ألحقنا هذا في جهة اليسار لالتبس، ولو قلنا من حقه في جهة اليمين أصبح هذا خط هنا والثاني خط إيش متعارض له، فيصير فيه إشكال. لماذا نلحق فوق حتى نترك الحاشية فارغة؟ قد يكون أيضا الحاقات نحتاج أن نلحقها، يعني يتكلم لماذا نفعل مثل هذا. قال: بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم الإشكال، اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال لقربه منها ولانتفاء العلة المذكورة. إلى آخر السطر ما بقي شيء يخاف أن يكون فيه لحق. قال: من حيث أن لا نخشى ظهور نقص بعده، وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس في الأصل فقد ذهب القاضي الحافظ. الآن هذه أمور يلحقها ناسخ الكتاب من كلامه هو، إما شرح غريب أو تنبيه على غلط أو خلاف في اسم راوي أو ما شابه ذلك، اللي حواشي اللي يكتبه. أما ما سبق من كلام عليه هو السقط في أصل الكتاب في أصل السماع. قال: فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويكسب من الأصل، يعني لا يفعل به كما يفعل بالإلحاقات حتى لا يظن بأنما لو سلك نفس الطريقة التي يفعلها مع الإلحاقات لظن أن هذا الكلام منصور بالكتاب. قال: لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو تصحيح إذان به، يعني يجعل علامة معينة بأن هذا من كلامي أنا من زيادات وليست من الأصل. قلت: التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع من الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية والله أعلم. يعني يقول هو أن السقط الخط يخرج ما بين الكلمتين السقط، بخلاف التخريج يأتي على نفس الكلمة التي يريد أن يعلق عليها، يقول هذا علامة فارغة بين أن هل هذه، يعني وجدنا مثلا كلمتين ثم بينهما خط جهة اليمين، بين الكلمتين عرفنا بأن هذا من الإلحاقات. أما لو جاء إلى الكلمة نفسها وجعل عليه خط إلى جهة اليمين وكتب عرف أنه عندما خرج من نفس الكلمة أن هذا من باب التنبيه أو الزيادة وليس من باب الصرف. يعني هو هكذا يقول، فلا شك أن ما ذكره القاضي عياض أولى وأسلم أن نجعل له علامة معينة ثم يعني تدل على أن ما سيذكره هو من باب التنبيه أو على الغلط أو ما شابه ذلك من كلامه هو أي من زياداته. نعم. قال الثاني عشر: من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب والتمرير، أما التصحيح فهو كتابته صح على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب عليه صح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. نعم، يعني كلمة صح قد تأتي بعض الكلمة أو اسم راوي أو تشكيل، قد يظن الظان بأنه خطأ، فماذا يفعل هذا الناسخ حتى يعلم من يقرأ بأنه قد ضبطه وأنه كما هو، أنه لم يكن خطأ في التشكيل أو خطأ في اسم الراوي. اسمه عبيد الله قد يظن بأنه عبد الله بن فلان مثلا، فيجعل فوق عبيد الله صح، أي أن هذا مكتبته صح، أي هو هكذا عبيد الله وأن هذا هو وجهه الصحيح، فيجعل صح حتى يبعد أي وهم يظن أنهم بقبيل إيش الخطأ في النسخ أو في غيره. لكن هذا في أي كلام في الأشياء التي قد تشكل، إما في تشكيلها أو في نقطها أو في اسم الراوي أو ما شابه ذلك. فلو كتب سلمة مثلا وجعل تحتها كسرة تحت اللام فقال صح، أي حتى لا يأتي راوي لا هو سلمة فأخطأ وجعل عليه كسرة، لا هو صح على هذا النحو، يعني كانه يفيد بأن أنا كنت منتبه وأن ما كتبته الذي هو قد يشكل هو على ما كتبته. واضح؟ نعم. فهذا يسمى التصحيح، أي أنه كان منتبها واجعله صح حتى يبعد أي اشتباه. نعم. قال: وأن التضبيب ولذلك يقول: ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، إما أنه صح رواية سمعه على هذا النحو أو المعنى صحيح حتى لا يظن أنه خلاف ذلك. نعم. قال: وأما التضبيب ويسمى أيضا التمرير فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص. نعم، التضبيب هو ما إثبات ما سمعه مع علم أنه خطأ، إثبات ما سمعه فيثبت ما سمع باللفظ لكنه فاسد المعنى. يعني مثلا سمع من شيخي قال عبد الله بن حذافة، وهو من عبيد الله بن حذافة، فماذا يفعل؟ يكتب صاد، حرف صاد هكذا ثم ممتدة، كلمة صاد ثم ممتدة، مو صاد هكذا بل صاد ثم خط، أي أنه هو هكذا سمع في أصل سماعي، هكذا سمع ومع ذلك هو إيش؟ هو خطأ. بخلاف صح، صح هو ضبط اللفظ وضبط المعنى، هو موافق له، أما التضيب لا، أي علامة التمرير. قال: مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهله أو له أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك. طبعا لماذا يكتب علامة التضبيب؟ أولا حتى يبين بأن هذا الذي موجود ليس من وهمي أنا ومن خطأي، قد يأتي مثلا يقول يجعله مثلا مرفوعا بالألف أو مرفوعا بالياء وهو خطأ، يعني قد يكون مرفوع لكنه موجود بالياء مثلا المثنى، فهو يريد أن يقول بأني أنا هكذا سمعت، يعني ليس من باب الوهم وهو خطأ، أي أثبت اللفظ أنه كما سمعته هو هكذا لم أقع فيه وهم، ومع ذلك فإني أقول بأن هذا اللفظ لا توافق اللغة، لا يوافق الاسم المعروف، لا يوافق كذا. قال: فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا، يعني إذا جعل الصاد يأتي فوق الكلمة التي هي هكذا سمعها وهي خطأ، يجعل فوقها هذه أولها صاد ثم امتد خط، لكن لا يجعله مناسقا بالكلمة، لأن لصق الكلمة هذا علامة عند العلماء على الضرب، أي أن هذه الكلمة قد ضرب عليها، فيقول يجعله فوق ولا يجعله مناسقا كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح كي لا يظن ضربا وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها، كتبت كذلك ليفرق بين يعني كان احنا صح صاد وحاء يقول كانها صاد صح لكن بدون حاء ممتده قال كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهه الروايه وغيرها وبين ما صح من جهه الروايه دون غيرها فلم يكمل عليه التصحيح وكتب حرف ناقص على حرف ناقص اشعارا بنقصه ومرضه مع صحه نقله وروايته وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على انه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا او يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الان يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الان طبعا معنى هذا انه هل له ان يغير يعني سمعت الحديث مثلا جاء الرجلين وهو يفترض جاء الرجلان انت سمعت هكذا في مثل جاء الرجلين هل الانسان يقول لا هذا خطا من الراوي اذا انه صحح جاء الرجلان ليس له ان يغير ماذا يفعل؟ يثبت الرجلين ثم يجعل علامه تضبيب لان قد يكون له وجه في اللغه اغفله هذا ولم يعلم به فيثبت ما جاء في الروايه وينبه على الخطا بهذه العلامه قال ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوا يعني أن بعض الناس تجاسروا على تغيير أصل سماعهم بحجة أنها خطأ ثم تبين أن أصل السماع هو الصحيح وأنه له وجه في اللغة قد جهله هذا فكان من باب الجرأة والتجاسر على تحريف الكتب هذا نوع من التحريف في الحقيقة الإنسان لا يثبت إلا أصل سماعه قال واما تثبيت ذلك ضبا فقد بلغنا عن ابي القاسم ابراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الاثليلي ان ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءه كما ان الضبة مقفل بها والله اعلم. قلت ولانها لما كانت على كلام فيه خلل اشتهت الضبة التي تجعل على كسر او خلل فاستعير لها اسمها ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعاره. الضبه هي الوصل التي تصل بين الشرخ كما ان مثلا اتخذ ضبه من فضه ليصل الشرخ فكان هذه تضبيب باب يعني رأب الصدع. نعم. قال ومن مواضع التضبيب لان يقع في الاسناد ارسال او انقطاع فمن عادتهم تضبيب موضع الارسال والانقطاع. وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص. يعني يجعل مكان الإرسال يعني كان يبين بين فلان وفلان منقطع فيجعل فوق ذلك ضبة. نعم. ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض. يعني حدثنا محمد سلام والمكي إبراهيم وفلان. نعم. قال بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم فيتوهم من لا خبرة له أنها واقعة ضبة وليست بضبة وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبت التأكيد للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو والعلم عند الله تعالى يعني هذا بعض النسخ القديمة يبدو أنما يقول إذا روى عن ثلاثة يجعل بين كل اسم راوي ضبة حتى يعلم بأن هذا مروي عن هذا وعن هذا حتى لا يظن بأنه بين فلان عن فلان أو ما شابه ذلك لكن هذا بعض النسخ قال ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضبيب والفطرة من خير ما أوتيه الإنسان والله أعلم يعني بعض الناس قد يكتب الصح كأنها علامة التضبيب فيعني انتبه بعض الناس قد ما يكتب صح كما هي ولكنه ليس لا يريد التضبيب يريد التصحيح قال الثالث عشر إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو أو غير ذلك والضرب خير من الحك والمحو يعني قد أنت تأتي بالنسخة ثم تعرض على أصل الشيء فيكون نسختك قد زدت فيها راوي زدت فيها كلمة ليس في الأصل ماذا تفعل؟ الآن النسخة مقابلة هل تمحوها؟ هل تحكها؟ هل تضع عليها خطا؟ أو علامة تدل أن هذا ليس من الأصل؟ قال الحك مكانه باق بخلاف المحو، المحو قد يأتي ما يمحو هذا الحبر فتزول بالكلية. نعم. قال والضرب خير من الحك والمحو. روينا عن القاضي بن محمد بن خلاد رحمه الله انه قال اصحابنا الحك تهمة واخبرني من اخبر عن القاضي عياض انه قال سمعت شيخنا ابا بحر سفيان بن العاص الاسدي يحكي عن بعض شيوخه انه كان يقول كان شيوخه يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء. حتى لا يبشر شيء، لأن ما يبشر يعني يحك من النسخة، لأن ما يبشر فيه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. يعني إنسان هذا عنده كتاب لكتاب الشيخ، راح أتى بنسخة لما قابلها، وإذا قابلها على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ، فلو أتى ومعها الكلمة الزائدة قد تكون الكلمة أساسا في أحد النسخ المنقولة عن الشيخ، تكون أحد الروايات، مثل البخاري رحمه الله روايات، وأبو داود له روايات، وكذلك مسلم لها روايات، تختلف الروايات في زيادة نقصان، فقال لا تمحوه، قد تأتي ذلك في نسخة أخرى عن الشيخ مقابلة أيضا، فتكون بعض الروايات عنه فتحتاج إلى إلحاقها، لكن علامة الضرب كالخط عليها أهون، فتبقى الكلمة لكنها مضروبة عليها، يعني تبقى مثبتة لكن عليها علامة الضرب، فإن صحت في رواية كم كان من ذلك إيش أن تثبت بأنك ضربت عليها في روايتك وهي صحيحة في رواية أخرى. قال ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، فروي عن ابن محمد بن خلاد أنه قال أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إطاله ويقرأ من تحته ما خط عليه، يعني خط من فوقه، خط فوق الكلمة المضروب عليه. وروي عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها ويسمى ذلك الشق أيضا، ومنهم من لا يخط، يعني معنى يجعل لا يجعل الخط فوق الكلمة بل الخط في نص الكلمة مثل ما تشخبط الكلمة، كلمة تأتي تخط عليها في منتصفها فيها. قال ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه ولكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره، يعني هذه الكلمة هكذا خط من فوق بعدين يجعله محوطا لهذه الكلمة. ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، يعني أول كلام كلمة مضروب عليها أولها قوس ونهاية كلمة مضروب عليها قوس. قال وكذلك في أخيه، وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. ومن الأشياء يعني يعلم على كل، خلينا نقول إحنا قد يزيد سنة كامل أو ما شابه ذلك فيقوس عليه من أول إلى آخره. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرة كما يسميه أهل الحساب، وربما كتب بعضهم عليه لا دائرة قفل يعني نقطة، قال ربما كتب بعضهم عليه لا وفي في أوله وإلى في آخره، يعني لا في أوله وإلى في أي هذا كله زائد. قال ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى والله أعلم. وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه، حرف قد إنسان يكرر اسم، حدثنا سفيان سفيان، يعني وقت النسخ إنسان قد إحنا يكرر نفس الكلام، حرف كلمة ها؟ أي نعم حرف أو كلمة أو ما شابه ذلك، خالد دائين مثلا. قال فروينا عنه أنه قال بعض أصحابنا أولاهما بأن يبطل الثاني لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على خطأ فالخطأ أولى بالإبطال. يعني حدثنا خالد يضرب على إيمانه، أول خالد ولا ثاني خالد؟ يقول ثاني على كلامه. وقال آخرون إنما الكتاب علامة لما يقرأ فأولى الحرفين بالإبقاء يدلهما عليه وأجودهما صورة. وجاء القاضي عياض يعني دلهما، يعني إذا كان الخط أتقن وأضبط وهذا يطمس على الأقل. وجاء القاضي عياض آخرا ففصل تفصيلا حسنا فرأى إن تكرر الحرف إن كان في أول تكرر قال فرأى إن تكرر الحرف فإن كان في أول سطر فليضرب على الثاني، قال صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويد، وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى، فإن اتفق أحدهما في آخر السطر والآخر في أول السطر فليضرب على الذي في آخر السطر فإن أول السطر أولى بالمراعاة، فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو المضاف إليه أو في الصفة أو الموصوف أو نحو ذلك لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نوصف بالضرب بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكلم دون المتوسط. لا، هذا نحن لا نحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكروه، لأننا اليوم النسخ كلها محفوظة ومتقنة، نسختك هذه لا تقدم ولا تؤخر ولا يعتمد عليها. قال: وأما المحو فيقال للكش في حكمه الذي تقدم ذكره وتتنوع طرقه ومن أغربها. يعني نحن اليوم نحتاج إلى كيف نقرأ علامات التضبيب والتصحيح حتى نفهم المخطوطات، لكن هذه هل سنعمل فيها ونحط هنا وعندنا نسخة قوية نسخة الشيخ؟ ليس هناك نسخة الشيخ ونسخة الزيد ولا عبيد ولا غيره، لكن نحن نقرأ هذا حتى نعرف ما نقرأه في المخطوطة، ما هي على من، ما معنى التضبيب، ما معنى كذا، ما معنى كذا، هل هذا ملحق بالنسخة غير النسخة بهذا الصور. قال: ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي أنه كان ربما كتب شيئا ثم لعقه. هذا تكلم هنا عن الكشط أو المسح، طبعا يكتب شيئا ثم يلعقه، بمعنى وكان الحبر حبر سائل فيلعقه باب المحو عند محاية لسانه. قال: وإلى هذا يومي وما روين عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد، والله أعلم. أي نعم، في شفتيه مداد، يعني صح معناته الرجل يشتغل في الكتاب المخطوطات. الرابع عشر: ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها، وسبيله أن يجعل أول متن كتابه على رواية خاصة، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها أو من نص أعلم عليه أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في ذلك كل من رواه ذاكرا. يعني يضبط أصله، ثم ما جاء من رواية سمعها بعد أو نقلها من بعض النسخ المقابلة على الشيخ أو رواية أخرى فإنها يزيدها وتكون بطريقة تختلف عن الأصل، فالمهم أن يضبط الأصل الذي سمعه هو، ثم ذلك ما جاء من روايات ومن زيادات من الحاقات فإنه يزيدها في الحواشي وفي غيره. قال: فيقع من رموزه. قال: مع أنه يبين مراد ذلك في أول الكتاب أو آخره كي لا يطول عهده به فينسى أو يقع كتابه إلى غيره، فيقع من رموزه في حيرة وعمى، وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة. يعني لو كان أكثر من رواية نفس الكتاب فيرمز رواية فلان رواية فلان وعن زين سين شار وهن مجرى كما يفعل اليوم المخطوطات، المخطوطات إذا أراد أن يقابلها ويطبع يرمز لكل مخطوطة بحرف ثم يثبت الأضبط ثم يقول وفي زاي كذا وفي شين كذا وهن مجرى حتى يذكر اختلاف النسخ. نعم. قال: واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمر، فعل ذلك المنذر العربي. يعني اللون الملحق يختلف عن لون الكتاب، فهذا بالأزرق وذاك أو بالأسود وذاك بالأحمر. قال: فعل ذلك المنذر الغروي من المشارق وأبو الحسن القابسي من المغاربة مع كثير من المشايخ وأهل التقييد، فإذا كانت في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمر، وإن كان فيها نقص وزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة، ثم على فعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق والله أعلم. نعم، إذا كان في رواية أخرى زيادة يكتب زيادة باللون الأحمر، وإذا كان نسخته هي زائدة على بعض الروايات فيحوق على ما في كتابه في الأصل بالحمرة. الخامس عشر: غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قوله من حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، ثنى يعني ثنى اختصار لحدثنا، وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف يعني أنا أو عفوا ضمير لهنا فقط من غيرها. قال: وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا، أنا إذا كتب أنا معنى أخبرنا، أما إذا قال ثنى أو نا معنى حدثنا. وليس بحسن ما تفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا، أثنى نشك الثاء ليس موجود في أخبرنا فهذا خطأ. قال وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعل. وقد يكتب في علامة أخبارنا راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا دال في أولها، وممن رأيت في خطه راء بعد الألف. يكتب في علامة أخبارنا راء بعد الألف يعني أر، وفي علامة حدثنا دال في أولها دنا. ها؟ لا يقول وقد يكتب في علامة أخبارنا راء بعد الألف، عفوا أرنا أرنا، وفي علامة حدثنا دال في أولها. احنا قلنا ثنا يكتب دثنا. قال وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد بيقين. يعني هناك أمور شائعة ثنا أو أنا، إما ثنا أو نافي حدثنا أو أنا في أخبارنا، هذا الشائع. لكن ذكره نعم بعض العلماء الذي اصطلح على اصطلاح خاص، فهذا ينتبه له عند قراءة المقتضات الذي كتبوها بأيديهم. قال وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء، وهي حاء مفردة مهملة، ولم يأتي عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها. يعني ماذا حاء؟ يعني ليش كلمه ليش مو خاء ليش مو جيم؟ غير انني وجدت بخط الاستاذ الحافظ ابي عثمان الصابوري والحافظ ابي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه محدد ابي سعد الخليلي رحمهم الله في مكانها بدلا عنها صح صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا الى صح، وحسن اثبات صحها هنا لئلا يتوهم ان حديث هذا الاسناد سقط، ولئلا يركب الاسناد الاول الاسناد الثاني على الاسناد الاول فيجعل اسنادا واحدا. نعم، يعني كان الصابوني رحمه الله وابو الخليلي يجعلون ما بين اسنادين، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم اراد ان قبل ذكر متن يذكر اسناد اخر نفس الحديث فيجعلون صح، ثم يقول حدثنا فلان فلان وصح هذه، حتى يبين بان ليس هناك اسنادان قد تداخلا، بل هذا اسناد منفصل وهذا اسناد منفصل. لكن مشهور عند اكثر المحدثين انا مجنون حا. قال وحكى لي بعض من جمعتني واياه الرحله في خراسان عمن وصفه بالفضل من الاصبهانيين انها حاء مهمله من التحويل، اي من اسناد الى اسناد اخر، اي كانه قال اي تحول، ان ذكرت اسناد حدثنا فلان فلان ثم حاء أي تحول الإسناد مما سبق إلى الإسناد الذي سيذكره. وذكرت فيها بعض أهل العلم يعني المغرب، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث، فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث. وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين، يعني إذا ذكر حديث حدثنا فلان فلان حاء أي الحديث أي بهذا الإسناد الحديث، ثم يذكر إسناد آخر ثم يذكر المتن، هذا عند المغارب عند بعض المغارب. يعني كل هذا يتكلم هنا ما معنى في كلمة حاء، هل هي باب التحويل لماذا جعلت حاء ما جعلت غيرها من الرموز، وهل هي الحاء مشارة إلى التحويل أي أخذت من كلمة تحويل، أما أن حاء ما بها الحديث مع أن هنا يذكر حديث المتن ثم يذكر الإسناد الآخر نفس المتن. نعم، يعني هو ذكر هنا عن بعض المغاربة أنهم كانوا يقولون إذا قرأوا نسخة حدثنا فلان فلان في البخاري مثلا حاء يقول هنا الحديث حدثنا فلان فلان فلان، والمشهور عند المحدثين يقول أنهم يقولون حاء ثم يقول حدثنا. وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، يعني بالنطق إذا نطق يقول حاء. وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمون. قال وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها، فذكر أنها حاء من حائل أي تحول بين إسنادين، يعني فاصل يفصل بين هذا الإسناد وهذا الإسناد حتى لا يظن القارئ أنهم صداقة تداخل. قال ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة، يعني يقول حدثنا فلان فلان فلان ثم يقول وحدثنا فلان فلان بدون لا يقول كلمة حاء، والمشهور لهم أنه ينطق بها، إما أن يقول الحديث على قول المغاربة أو يقول حاء أو على قول من ذكر هذا هنا أنه الرهاوي أنه لا يسكت ولا ينطق مكانها بشيء. نعم. قال وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك ولم يعرف، أي أنها لا ليس مراد بها من الحديث، ليس الحاء إشارة للحديث أو أنه يقال إذا وصل إلى موضعها الحديث. نعم. قال ولم يعرف غير هذا عن ولم يعرف غير هذا لم يعرف هو ولم يعرف غير هذا عن احد من مشايخه وفيهم عدد من كانوا حفاظ الحديث في وقته. واختار انا والله الموفق ان يقول القارئ عند الانتهاء اليها حاء ويمر فان احوط الوجوه واعدلها والعلم عند الله تعالى. نعم هذا احسن من السكوت. لو قلت انت حدثنا الفلان عن فلان عن فلان بعدين تقول حدثنا فلان فقد يظن ظنه وقد تداخل حديث فإذا قلت حاء علمت أنه تحويل من إسناد لإسناد. قال السادس عشر ذكر خطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع وحاء تقال في الموضع الذي تلتقي يلتقي فيه الإسنادان. يعني لو قال البخاري مثلا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان حاء ثم يقول حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ثم يكمل. فالموضع الذي يلتقي مع الإسناد الآخر يقول حاء. الموضع يلتقي الحاء أي يقف عند سفيان ثم يسأل إلى سفيان ثم يتعامل عن منصور عن إبراهيم عن أم الجرة. قال السادس عشر ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه. قال وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسميت أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع وإذا حب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب فكلا قد فعله شيوخنا. يعني رجل سمع من نسخة يكتب من حضر من السماع. يعني الآن خلاص سمعنا هذه النسخة، النسخة قوبل على نسخة الشيخ أو في مجلس السماع ثم يقول وسمع فلان فلان فلان فلان فلان فيذكر كل من حضر السماع. لأن هؤلاء كلهم لهم حق إذا كانت النسخة وحيدة كل هؤلاء السماء لهم حق أن يأخذ هذه النسخة المقابلة لنسخة الشيخ وأن ينسخوها أيضا. نعم. وقد يحتاجون إلى إثبات سماع من هذه النسخة وحضورهم. نعم. قال رحمه الله قلت كتبة وذلك كان الصغير الذي لم يبلغ يكتبون فيه حضرا ولا يكتبون سمع. نعم. قال رحمه الله قلت كتبة التسميع حيث ذكره أحوط وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه ولا بأس في كتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه وينبغي أن يكون تسميع لخط شخص موثوق به غير مجهول الخط ولا ضير حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه فطالما فعل الثقة ذلك. يعني الآن هذه نسخة وأنا الشيخ يقرأ ما يحتاج. يعني الآن هل بعض العلماء يقول لا تكتب أنت سماعك بخط نفسك لأن هذا شهادة لنفسك أن هذه النسخة أنت سمعتها بها ولكن يكتبه غيره. يقول الشيخ أنها ما فيه سعة بل حتى لو أنت سمعت النسخة وغيرك كتب أسماء من حضر إذا كان موثوقا حتى لا يضيف من سمعهم لم يسمعوا فالأمر فيه سعة. وقل طالما تعالى الثقات ذلك أنهم يكتبون سماعهم ويثبتون سماع من حضر معهم أو يعطى الكتاب لمن يكتب أسماء من سمعوا. قال وقد حدثني بمر الشيخ أبو المظفر بن حافظ بن سعد المروزي عن أبيه عما حدثه من الأصفهاني أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندى قرأ ببغداد جزءا على أحمد على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له. أي قرأه عليه ثم سأله خطه حتى يكتب أنه قد قرأ هذا النسخة عليه فيكون سماعا له. نعم. فقال له أبو أحمد يا بني عليك بالصدق فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك ما هذا خط أبي أحمد الفاضي فماذا تقول له. يعني كونك قد عرفت بالصدق وقلت بأن هذا الحديث سمعته من فلان يكفي إذا كنت معروف بالصدق ولا يحتاج في كل ما تسمعه من الشيخ أن يكتب لك الشيخ بخطه أن فلان قد سمعه مني ما يحتاج إلى هذا. ولكن يقول الشيخ لو قد أكتب يقول هذا ليس خط الشيخ فلان إذا أنت لم يثبت سماعك منه أو سماع النسخة منه. قال ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط الذي يكتب من حضره. نعم. وبيان السامع والمسموع منه. نعم. سامع يكتب الطلبة من فلان يكتبه الجزء كذا جزء قراءة لدين أحاديثه عن فلان فلان يكتب السامع وهم الطلبة الذين يحضرون السماع والمسمع وهو الشيخ ويكتبون ماذا سمعوه منهم. قال بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل فيما يثبت اسمه والحذر من إسقاط فيما يثبت اسمه لا يتساهل في ميت اسمه أي واحد يقول لا والطرفان حضر ها إيه حضر هما لم يره أو لم يعلموا يعني يحتاط في ذكر من سمعوا والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض باسل يعني يعاديه فليس سماعه قال فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضرين فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى يعني إذا أخبره ثقة ترى فلان حضر وهو لم يعلم به الذي يثبت إذا كان من أخبره به ثقة حضره أو جعلهم من سمع قال ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح به كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب وإذا عاره إياه فلا يبطل به يعني إنسان سمع النسخة ثم أثبت والله سمع غانم وصالح وفلان وفلان ثم جاءوا بعد ذلك يطلبون النسخة من قبيح يقول لا والله ما أعطيكم هذه النسخة وهي النسخة التي قبضت على الشيخ وفيها إثبات سماعنا لا ما وإذا أعطاهم فلا يبطون عليهم يأخذوا نسخة ينسخونها ثم ذلك يبطون عليهم نعم قال روينا عن الزهري أنه قال إياك وغلول الكتب قيل له وما غلول الكتب قال حفظه عن أصحابه يعني تستعير كتاب ثم تحبسه عن أصحابه وهذا للأسف أنه يفعل كثيرا كثيرا كم من كتب ضاعت تأتي إلى نسخ مجلدات أعرتها ونسيت أنت أعرتها لمن وذاك أخذها ولم يثبت ذلك وذلك من أحسن الأشياء أن يجعل الإنسان كل ما أعاره يكتبه في دفتر وكل كتبه يختم عليها كما نفعل يأخذ كتابي مكتوب اسمه هنا وهنا لا حتى لو فات عموم ليس فقط داخل لا حتى في النسخة حتى إذا رأيت من بعد عرفت فيكتب فلان استعار مني كذا في تاريخ كذا يعني نحن اشترينا كتب أكثر من مرة لأجل مجلد واحد تفقد مجلد من فتح الباري ولا غيره من الكتب ولا مستد إمام أحمد ولا فقط مجلد مجلدين كيف ما يباع مجلد واحد ماذا تفعل قد تضطر أحيانا لاشتراء الكتاب كاملا وذلك هذا يقع كثيرا فسجل حتى تعلم الكتاب ذهب إلى من ولا تتأخر تنسى متى ما قضاها خلص من الكتاب يلا رجعوا نعم قال وروينا عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه انه قال ليس من فعال اهل الورع ولا من فعال الحكماء ان ياخذ سماع رجل فيحبسه عنه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه وفي روايه ولا من فعال العلماء ان ياخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه فان منعه اياه فقد يعني ليس من اخلاق العلماء ان تمنع كتابك الذي فيه اثبات سماع بعض الناس اذا ارادوا ذلك ولا من اذا اعطيت كتابا لا إذا أخذت كتابا لا ترجعه قال فإن منعه إياه فقد روينا أن رجل ادعى على رجل بالكوفة سماعا منه إياه فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتبك فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك وما كان بخطه أعفيناك منه قال اختصم قال بهذا الكتاب عنده كتاب فيه سماع طالما أن السماع موجود الكتاب إذن لي حق بهذا الكتاب نحن قد تشاركنا جميعا بهذا فلي حق ان انسخه فقال لحصلتها احضر كتبك قال ابى يقول لا ما لنا السماع عندي فقال ان وجدنا سماعه بخطك انا سخط كذا السمناك انك انت الذي اثبت انه هناك سمع وان وجدنا السماع بخطي هو فيكون ليس هناك بينه على انه قد سمع لانه يشهد لنفسه حينئذ نعم رجل بالكوفه سماع منعه اي عندكم منهم شيخ لا سماع منعه إياه منع مصدر العين أكله قال ابو خلاد سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجب في هذا الباب حكم أحسن من هذا لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه قال ابو خلاد وقال غيره ليس بشيء وروى الخطيب وابو بكر الحافظ عن اسماعيل بن اسحاق القاضي انه تحوكم اليه في ذلك فاطرق مليا ثم قال للمدعي عليه ان كان سماعه في المدعى عليه نعم ثم قال للمدعى عليه ان كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك ان تعيره وان كان سماعه في كتابك بخط غيرك فانت اعلم قلت حفص بن غياث معدود في الطبقه الاولى من اصحاب ابي حنيفه وابو عبد الله الزبيري من ائمه اصحاب الشافعي واسماعيل بن اسحاق لسان واصحاب مالك وامامهم وقد تعارضت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه وبرضاه فيلزمه إعارته إياه، وإن كان وقد كان لا يبين له وجهه. ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوته وإن كان فيه بذل ماله، كما يلزم محتمل الشهادة أداؤها. قال: وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني جعل السماع باب الشهادة، فهذا الرجل كأنه قال: أطلب منك الشهادة بإني قد سمعت والشهادة عندك، فهل يجوز أن يحبس الشهادة لصاحبها؟ لا، يعني هكذا يوجهها. الأمر في ذلك سهل، هذا اليوم غير موجود. قال: ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، وهكذا لا ينبغي لأحد أن يعني أخذ الكتاب من النسخة المقابلة فيها سماعه ونسخه، طبعا سينسخه وسينسخ أيضا من سينسخ من سمعه، وليس كذلك؟ يعني هو لا نقل الكتاب، قلت يا غانم أعطني النسخة التي عندك فيها سماعي موجود، أنا سمعت الكتاب معك، فأخذت الكتاب منك فنسخته، أنا نسخته بقي هناك أسماء من سمع لا أنقلها حتى أقابل، يعني بعد ما أقابل النسخة التي نسختها بالأصل حينئذ أثبت سماع من سمع. قال: وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة. يعني إثبات سماع كالشهادة أن هؤلاء سمعوا هذه النسخة وأنها على هذا النحو، قد يكون فيها صرف وقد يكون فيها زيادة، فبعد أن يقابلها يكتب السماع. قال: النوع 26 في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك. وقد سبق بيان كثير منهم في ضمن النوعين قبله. شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا، ومن مذاهب التشديد مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، وذهب إليه من أصحاب الشافعية أبو بكر الصيدلاني المروزي. ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم يرى الرواية منه لغيبته عنه. وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل. ومن أهل التساهل، يعني الكلام هنا في الرواية أن سائل لا يشترط أن يحدث من حفظه، من قال حتى لو ضبط كتابه لا يحدث إلا من حفظه، لا شك أن هذا مذهب متروك. كذلك من قال يحدث من كتبه حتى لو كان متساهلا، إذا حدث من كتابه لابد أن يكون كتابه مضبوطا. أما إذا كان رجل يعير كتبه إلى بعض الناس ولا يضبطها وقد يحرفون فيها ويعيرها لم غير ثقة، لا يحل له أن يحدث. أما إذا عار إلى رجل ثقة وكان ضابطا لما في كتابه حتى يعلم ما فيها من الزيادة أو النقص وما شابه ذلك جاز له. قال: ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشترات أو مستعارة غير صحيحة ولا مقابلة، فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين. قال: يعني عندهم كتاب وضاع الكتاب أو عاره ثم وجد نسخا منسوخ من الكتاب فيأتي النسخة ويحدث بها وهي لم تقابل على النسخة الأصل، لا شك أن هذا تهاون. نعم. قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. قال: وهذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. يعني إذا كان لا يحفظ لا يحدث إلا من كتابه الأصل أو من نسخة مقابلة على كتابه مضبوطة، فلو ضاع أصله ثم جاء إلى نسخة أخرى وجدها تباع أو وجدها غير مقابلة فلا يحل أن يحدث وهو لا يحفظ. كيف يحدث من نسخة وهو لا يحفظ هذا الحديث لا يعلم ما فيه من الصرف أو الزيادة؟ قال رحمه الله: قلت: ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري، ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله. ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء ابن لهيعة فأخبره بذلك فقال: ما أصنع؟ يجيوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم. يعني كان يلخص لا يحفظ حديثه وقد أحرق كتبه، ثم وجد أناس جاءوا قال: يا ابن لهيعة هذا حديثك، حدثك فلان حدثك فلان، ونظر فيه قال: نعم هذا حديثي، وهو لا يحفظه. فلما نظر إلى حديث أبي حسن ويحفظ حديث ابن ربيعة عرف أن هذا ليس الحديث كيف يقول، فذهب إليه قال ما أصنع يجبون كتاب هذا الحديث، فقلنا حدثهم به، خذ هذا حديث النبي هذا الحديث، لا شك أن هذا من الخلل. ولذلك عبد الله بن لهيعة تكلم العلماء في روايته بعدما احترقت كتبه وكان لا يحفظ وكان يلقن فيتلقن، يلقن معنى يقال هذا حدثك فلان فيقول نعم حدثني، وهو يلقنونه أحاديثه ولا يعرفها. والأرجح والله أعلم في ابن لهيعة أنه كان ضعيفا قبل وبعد، هذا هو الصحيح، فابن لهيعة على طول كان ضعيفا قبل احتراق كتبه وبعد احتراق كتبه زاد ضعفه، هذا صح الأقوال، ومن نظر في ترجمته رأى أن هذا هو الذي تدل عليه كلمات أئمة الجرح والتعديل. أما القول بأن يحمل ما وجاء فيه من تضعيف على بعد احتراق كتبه فلا شك أنه متأمل في سيرته وترجمته وجد أنه كان ضعيفا من قبل ومن بعد، لكنه بعد احتراق كتبه كان أشد ضعفا. العبادة كانت قبل، احنا قلنا انه ضعيف، فهي بالحقيقة لا ترقى الى الحسن بمفردها حتى يأتي ما يشهد لها او يتابع. ولو مثل هذا واقع من شيوخ زماننا يجيء الى احد الطالب بجزء او كتاب فيقول هذا روايتك، فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير ان يبحث بحيث تصل تحصل له الثقة بصحة ذلك. وهذا كان يفعله عند رزاق، لما كبر اصبح يتلقب، فأصبح الناس يلقنون حدثك فلان فيحدثون به وليس من حديثه لأنه لم يكن يحفظ في آخر عمره، حصل شيء عنده شيء من الاختلاط. نعم. والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جازت له الرواية منه، وإن عاره وغاب عنه إذا كان الغالب من أمره سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل تغييره وتبديله، وذلك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزاء ولم يشترط مزيد عليه والله أعلم. يعني لو عاره إلى ثقة مأمون حتى لو كان صعب إذا لا يحفظ فإنه لا يمنع من روايته، لا يعمل روايته لأنه إنما عار من ثقة، أما إذا عاره من ليس بثقة أو من كان غير مؤمن وهو لا يحفظ فحينئذ لا يجدون حديثا من كتابه بعد إعارته لأنه لا يؤمن فيه من اللبس. قال تفريعات: أحدها إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه، واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والممع من مثل ذلك من البسيط. يعني الضرير إما أن يحفظ، فهذا إذا حفظ حدث الحفظ، وقد لا يكون يحفظ فيحضر السماع فيكتب له النسخة وتقابل وهو لم يرها، إذن في كتابتها اعتمد على غيره، وفي الرواية هو لا يروي لأنه لا يحفظ ولا يقرأ، إذا من يروي عنه غيره، فإذا كان من كتب له مأمونا ومن روى هذه النسخة أيضا مأمونا جاز صحة روايته. ولكن لا يقول هذا من البصير. قال الخطيب الحافظ: والسماع من البصير الأمي والضرير الذين لم يحفظ من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة. أي نافر حتى لو كان بصير لكنه أمي ما يقرأ ولا يكتب، فكتب له الحديث والذي كتب مأمون وقبلت نسخته، ثم جاء إلى رجل من المأمونين الموثقين يحدث بهذه النسخة التي كتبت له التي هي سماعاته صح. نعم. قال: قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. قال الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه لم يجد له ذلك، قطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه بما بلغنا عنه، وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا يجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه، ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث، فذكر فيه ما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تذكر نفسه إلى صحتها، أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك، وجاء عن يونس اختيار محمد بن بكر البرساني الترخص فيه. يعني الآن لو الرجل وجد نسخة لم يسجل عليها سماعه، يعني الشيخ اليوم قد يحدث ثم ينسخ عن النسخة، وقد يحدث إما من حفظه، فتختلف الروايات في النسخ، فلا بد النسخة التي تروي منها أن يكون سماعك فيها، ولا يحل لك أن تأتي بنسخة قد قبلت على الشيخ ليس لم يدون سماعك فيها فترويها على أنك قد سمعت، وقد يكون فيها زيادة عن أصل سماعك لا توافق سماعاتك، فإما أن تروي من أصل قد سجل فيه سماعك أو تكون نسخة هي لك، أما تأتي النسخة قرئت على الشيخ ولم يدون فيها سماعك فلا يحل لك الرواية لأن قد تكون فيها زيادات أو فيها نقص. قال قلت اللهم إلا أن يكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها. نعم، إذا كان الشيخ أجاز جازة عامة فحتى لو كان هذه النسخة فيها بزيادات عما رواه، هو الشيخ قد أجاز بجميع مروياته، فبعضها روية بالسماع وبعضها روية بالإجازة، فالأمر فيه سهل. قال فيجوز له حينئذ الرواية منها إذ ليس فيها أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا وحدثنا من غير بيان للإجازة فيها، ولو في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامي، وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها، فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، وهذا تيسير حسن هدانا الله له وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زمان عجيب. وقد ذكر هذا المسألة من قبل. نعم. الثالث إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر، فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فهم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك، وحسن أن يذكر الأمرين في روايته. نعم، يعني قد يجد في نسخته خلاف ما يحفظ، هو إن كان أساسا لا يحفظ فإن اعتماد على ماذا؟ على الكتاب، وإن كان يحفظ لكنه إما الحفظ إما يحفظ من فم الشيخ مباشرة كعادة المحدثين القدماء، وإما أن يكون قد حفظ من نسخته يتحفظ الحديث فإنه يرجع إلى ماذا؟ إلى النسخة التي أصله حفظه، أما إن كان حفظ من فم الشيخ فإنه يقدم حفظه على ما في كتابه، يقدم حفظه على ما في كتابه لأن الكتاب قد يقع فيه الوهم بخلاف الحفظ. نعم. قال فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك، وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، هكذا فعل شعبة وغيره. وهذا كان كثير تقرأ في كثير من أحاديث سفيان وغيره وابن عيينة يقول في كتابي كذا وحفظي كذا، يعني يذكر في كتابه مضبوط لكن يميز بين حفظي وبين كتابي، ولا يلزم إذا كان الرجل حافظا فإنه يسجل ما يحفظه حتى لو لم يشر إلى أن ما في كتابه خلاف ما في محفوظه، لكن الأفضل أن يميز. قال وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقول حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا، وهذا يفعل بين الأقران كشعبة تجد كثير في كلام شعبة وسفيان وفي غيره من يقول والله حفظي كذا، قد يكون سمع الحديث سويا ثم يقول حفظي كذا وفي قولي فلان كذا يسميه كذا وكذا، وهذا كثير تجد بين الأقران. أو شبه هذا الكلام أو شبه من هذا الكلام، كذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله أعلم. الرابع إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك، فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز له روايته، مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته. يعني رجل وجد سماعه على نسخة مقابل لكنه لا يذكر سماعه، هل اعتماد على أن سماعه مثبت أم على ذكره هو؟ هذا اللي ذكر فيه الخلاف. قال رحمه الله قلت هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط مسموع، فكما كان صحيح وما عليه أكثر وعلى حديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر حديثه حديثا حديثا، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب المصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك، وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه والله أعلم. هذا مثل من حدث ونسي، إما أن يكون جازما بأنه ليس من حديثه فحينئذ ليس له، وإما أن يكون غير جازم فلو أن يحدث كما فعل سهيل وغيره من العلماء. كذلك لو الرجل وجد سماعه ولم يكن يذكر هذا السماع، فإن تيقن فإن كان الكتاب الذي فيه سماعه مضبوط، فلو فرض أنه وجد السماع بخطه هو أنه سمع نسخة فحينئذ يقدم ذلك، أو وجد السماع في خط من يثق به أنه أثبت سماعه حينئذ جاز له أن يحدث النسخة وإن لم يكن يذكره. أما لو وجد السماع بغير خطه أو خط من لا يثق به وهو لا يذكر السماع حينئذ لا ليس له أن يحدث لأنه لم يتيقن سماعه. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. نعم. نعم. طيب. انت تذكر ما ذكره البخاري، وكان بعض العلماء يغير ويقول هذا تصحيف، مثل لو اتى مثلا حكم ابن اليمان فحدث عن شعيب فوجد بعض النصارى يقول حدثنا شعيب وهو لم يسمع كل حديث عن هذا، لا يكون اخبارا اساسا، فحينئذ تعلم ذلك لكن تجعل عليها ماذا؟ ضبة، يعني إذا نسخ ثاني يجعل عليها ضبة، لكنه لا يغير ما في أصل الكتاب. حدثنا تقول كما هو موجود. زيادة. هو يقول حدثني فلان، أما إذا قال حدثني أبي فهذا من حديثه. وهي في الأول كثيرة في مسند أبي بكر وغيره وفي غالب أهلنا، وهو ينص يقول الحديث وأيضا حدثني يذكر حديث، وهذا كثير ما يفعله، يسند عن أبيه يقول حدثنا فلان هذا فلان، ثم يأتي ويقول قد حدثني فلان وقد حدثني فلان فيزيد. وعصر الجناية مثلا في راوي، العلماء يتكلموا في الحديث الكلام كذا كان له قضاء معين، هل يحتاج اني يعني ابحث عن كل الرجال والاسماء؟ إذا كان الحديث مدار الكلام فيه على راوي الكلام كله على هذا الراوي، أما إذا كان الحديث على هذا الراوي والإسناد فيه إشكال فيه معارضة فقد ينظر الإنسان لعله يجد علة، لكن بعض العلماء قد يتفضل لعلة أخرى غير هذا، وقد يستنكرون ربما المتن ويتفضل لعلة، لكن الغالب أن النقاد إذا تكلموا على إذا صار الخلاف على مدار على راوي معين فإن الغالب أن لا تجد هناك علة لها هذا الراوي. نعم شيخ. إيش؟ إيه لا يشترط الحديث من كتابه، ليس شرطا، وما جاء عن إمام أحمد وغيره هذا من باب يعني التثبت وليس شرطا، من كان حافظا لحديثه لا يشترط الحديث من كتابه، لكن بعض العلماء هم حفاظ لكن لا يحدثون من كتبهم على سبيل الاحتياط كالإمام أحمد وجرير الضبي وغيرهم. كلامة الظفر، يعني لما تقلب من الأظفار كيف يكون الظفر؟ ها؟ مقوسا كذلك لكن يجعله إلى فضل. نعم. هل أن حضرتك مخطوطة تعلمنا عليها عملية مثلا؟ والله أشوف أنا لست خبيرا بالمخطوطات، ولم يسبق أني حققت مخطوطة وقابلتها. نحن كنا نريد أن نرى هذه العلامات. والله لعلك ترجع إلى أهل التحقيق الذين استلموا المخطوطات وعرفوا ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.